فالتوحيد في لسان العرب يرجع إلى أصل الإفراد، وأما في خطاب الشرع فإن التوحيد يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق في خطاب الشرع ويراد به إفراد الله بعبادته، وهو مندرج في المعنى العام وهو إفراد الله بحقه، لأن حق الله عز وجل نوعان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد. وثبوت هذين الحقين لله صير التوحيد مقسوما على نوعين، فالنوع الأول توحيد في المعرفة والإثبات وهو المتعلق بالحق الأول، والنوع الثاني توحيد في الطلب والإرادة والقصد وهو متعلق بالحق الثاني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يرجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، وأن توحيد الإلهية والعبادة يرجع إلى توحيد الطلب والقصد، وهذان مسلكان في قسمة التوحيد، فإن أهل العلم لهم مسلكان في قسمة التوحيد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، والآخر قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله، قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله. فبالرد إلى المأخذ الأول وهو قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، يكون التوحيد نوعين، أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والآخر توحيد الإرادة والقصد والطلب، فهما واجبان على العبد مأمور بهما. وبالرد إلى المأخذ الثاني وهو ما يجب لله، تكون قسمة التوحيد ثلاثة أنواع، أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، فتكون القسمتان صحيحتين ولكل مأخذه الذي علق به، وإحداهما تصدق الأخرى على ما بينه المصنف من رد توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد المعرفة والإثبات، ورد توحيد الإلهية والعبادة إلى توحيد الطلب والقصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.